يقول هل القميص العلاقي يعتبر صحيحا مع أنه لا يغطي الكتفين؟ مثل ما أخبرناكم لابد من تغطية الكتفين إذا كان هناك لباسا آخر أو هناك شيء طويل يغطي الكتفين مع الإزار. مع الإزار. يقول كيف تصلي المرأة إذا كان يراها رجال أجانب؟ بصفة وكيفية صلاتها والركوع والسجود نحو ذلك، لكن لا تكشف شيئا من جسدها من القدمين أو اليدين أو الوجه. يقول ما حكم الصلاة في البنطلون؟ نقول لا يخرج، إذا كان ضيقا ما يجوز، ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل الافتتان في ذلك سواء للرجل أو المرأة. فالمرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطلون إلا عند زوجها فقط، والباقي وعند غير زوجها يجب عليها أن تستتر. يقول ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ عورة المرأة عند المرأة هي عورتها عند الرجال من محارمها، يعني كما تلبس المرأة عند أخيها وعمها كذلك تلبس عند المرأة. فلا يجوز المرأة مثلا في الزواجات أو في غيرها أن تظهر شيئا من ظهرها أو شيئا من ساقيها أو تظهر شيئا من صدرها، ما يجوز، وإنما إلى المرفق وإلى الكعبين أو شيء يسير من فقط، وعلو العنق مع الشعر، هذه عورة المرأة عند المرأة مثل ما تلبس عند عمها وخالها كذلك. يقول ما حكم الصلاة بدون طاقية؟ ما في بأس، يعني لا ليس من سنن الصلاة تغطية الرأس ولا من واجباتها. يقول البلوزة والتنورة والمسبع، هل هذا هو المقصود الجزء الأعلى والأسفل؟ البلوزة والتنورة القميص اللي يسمى الدرع، لكن هذا الدرع قسم، يعني في اللباس القديم للنساء ليس فيه بلوزة وتنورة وإنما قطعة واحدة كالرجل أستر للمرأة، والمسفع هو الذي يسمى شرعا الخمار الذي يغطى به الرأس والعنق والوجه، المسفع هو الخمار. يقول ما معنى قول يطعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ هذا خاص بالقواعد من النساء، يعني كانت امرأة كبيرة في السن مقعدة ما تتحرك فيجوز لها أن تكشف للرجال الأجانب لو أتوا يسلمون عليها. الله يقول فلا جناح عليهم أن يضعن ثيابهن، يعني تكشف الوجه، غير متبرجات بزينة، ما تضع أدوات تجميل على الوجه من حمرة ونحو ذلك، ومع ذلك وهي امرأة كبيرة في السن ومقعدة ومنهي عنها أن تضع ما يجمل وجهها، قال الله لهن وأن يستعففن خير لهم تغطي أفضل، وهي امرأة مقعدة، فدل على أن كشف المرأة لا يجوز. إذا كان هذا أمر الله عز وجل للنساء المقعدات فما ظنك بالشابات؟ يقول هل من السنة لبس العمامة في الصلاة؟ لا ليس من السنة، فلو شخص صلى بدون عمامة بدون شماغ ما في بأس. قل ما حكم لبس البنجاب للمرأة؟ المرأة تستتر، كلما كانت أشد سترا كلما كانت أعظم رضا لله عز وجل، وكلما زاد ذلك في دينها وفي جمالها بقلبها وحيائها وعفتها. وإذا ترجلت المرأة ونزعت شيئا من جلباب الحياة نقصت قيمتها لأن غلاءها في حفاظها على عرضها. يقول إذا غطى الرجل عورة من سر الركبة وغطى الكتفين دون البطن فليصح ذلك؟ نعم. يقول ما حكم أن يدعو إلى وحدة الأديان؟ مثل ما أخبرناكم الشخص يتخذ هذه القاعدة وهي عدم تكفير الأشخاص يسلم له دينه وعقله، و ليس مأمورا بذلك وإنما يكفر جملة، أما الأعيان فهذا أمره إلى القاضي.